يمسكه زملاؤه يتناوبون الامساك به حتى لا يضيع مع الزحام وهو لا يرى الا شيئا يسيرا. فكان احيانا مع عدم رؤيته يصطدم بالنساء امامه فتلتفت اليه بعضهن وربما يعني صرخت به وظنت به سوءا وهو المسكين ما يرى فيتمسك باصحابه. فلما كان في المسعى بين الصفا والمروة ايضا تعب واكعب وصار زملاؤه هذا يقول خلاص يمسكك فلان لا طيب انا امسكتك الشوط الاول هذا يمسكك في الثاني فتعب نفسيا. فقال لاحدهم هل يوجد ماء زمزم هنا في المسعى ترامس الماء البرادات؟ قال نعم. قال اوقفني عند احداها فاخذه وجاء به واوقفه عند احد هذه الترامس للماء. يقول صاحبه فاخذ يتلمس مكان يتلمس بيده مكان صب الماء مكان استخراج الكأس فاخذ الكأس وجعل يتلمس بيده الاخرى حتى صب لنفسه من ماء زمزم وماء زمزم لما شرب له. قال ثم رفع رأسه الى السماء واخذ يناجي الله مناجاة يا كريم يا رحيم يا عظيم انا عبدك الضعيف المسكين الفقير الى من تكلني الى اين اذهب انت ربي وانت خالقي لا يوجد خالق سواك الجأ اليه ولا رب غيرك اهرب اليه ان لم تعطني فمن يعطيني ان منعتني فالى من الجأ الى من المشتكى وانت المستعان يا رب. يقول وجعل يناجي رب العالمين مناجاه طويله والكأس في يده وانا واقف انتظر ان ينتهي لاكمل به السعي. يقول ثم قال في اخر دعائه فيا كريم يا رحيم يا رب العالمين اسألك يا رب ان ترد علي بصري. يقول ثم بسم الله وشرب الماء. يقول اول ما انتهى من الكأس وضع الكأس على الارض ثم خلع نظارته وضرب بها في الارض وقال الله اكبر. قلت يا فلان ارجوك نظارتك يعني نحن تعبنا معك وانت بالنظارة كيف وقد انكسرت نظارتك؟ قال ما احتاجها رد الله علي بصري. قال ها كم هذه؟ قال سبعة. كم الساعة هناك؟ قال تسع. واذا وقد رد عليه بصره 100%. وهذا لولا انه حدثني بها المدرس الذي عنده وإلا لما ذكرتها لأنها عجيبة. كوني أذكر شيئا من السيرة أو من التاريخ هذا الناس لا يتهمونك يرجعون إلى الكتب ويجدونه لكن الشيء الواقعي الناس يستغربونه. ولولا أنه حدثني بها وأنا أعلم أنه يناجي ربا على كل شيء قدير وإلا لما ذكرتها. والناس لهم في الدعاء عجيب لكن لا تستعجل إجابة دعائك. موسى عليه السلام دعا على فرعون وفرعون ليس رجلا متعاطيا للخمر فحسب او رجلا ظالما فحسب او رجلا قال انا ولي او انا نبي او انا ملك. لا فرعون قال انا ربكم الاعلى اي جرم اعظم؟ رفع موسى عليه السلام يديه يدعو وهارون عليه السلام يقول امين. فالمدعو عليه فرعون والداعيان نبيان. اسمع كيف وصف الله تعالى الحال. قال عز وجل في ذكر دعاء موسى رفع موسى يديه وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم. قال هارون آمين. واشدد على قلوبهم. قال هارون آمين. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هارون آمين. ارتفع الدعاء فوق الى السماء. قال الله تعالى قد اجيبت دعوتكما دعاؤكما استجيب. هل تدري متى رأى موسى الاجابة؟ يقول ابن كثير في تفسيره ولم يرى موسى الاجابة الا بعد 40 سنة. لماذا؟ لا تسأل لماذا. انت عليك ادعوني والله تعالى تكفل بي استجب لكم. يستجيب الان يستجيب غدا يستجيب بعد سنة يستجيب بعد 10 سنين لكن اعلم ان الله الحكيم جل وعلا جعلها 40 سنة لانه لا يصح ان تكون 39 ولا ان تكون 41 لابد ان تكون 40 سنة. والله عز وجل لا يفعل الشيء عبثا سبحانه وتعالى. لعل الله جل وعلا اراد ان يعظم الاجر لموسى